السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وصفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. تعالوا نعيش قصة أحدثها وردت في القرآن الكريم في الجزء 22 من كتاب الله تبارك وتعالى والذي يتطابق مع هذا اليوم 22 من شهر رمضان. القصة دي قصة قوم سبأ. من قوم سبأ جماعة سكنوا اليمن وسبأ قيل كان اسمه واحد من أجدادهم نسبوا إليه. الجماعة دول كانوا يعيشون في بلاد اليمن في قرى فيها من الخير ما لا يخطر لك على بال. لولا أن الله عز وجل أخبرنا بخبرهم ما عرفنا عنه. ولو وصلنا شيء من غير القرآن لاختلط الصدق فيه بالكذب. إنما حديث القرآن كله صدق. ودي فائدة القصص القرآن إنك تأخذ القصة وانت ضامن أنها صحيحة بنسبة بلا نسبة. مش أقول نسبة 100% ولا 1000 ولا يعني لا تضع لها نسبة. لا تضع لها نسبة. فهي صحيحة بكل ما يدور ببالك من معنى الصحيح. شوف يا سيدي ماذا قال الله عنه. قال الله تعالى وأصدق القول قول ربنا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. تعرف لو جينا نعيش مع يعني كلمات الآيات وناخد بقى لقد كان واللام والتوكيد لام التوكيد والكلام ده إنما يعني خلينا كده مر المرور السريع عشان ناخد إيه بعض ما يستفاد من الدروس والعبر على حسب ما يفتح الله عز وجل. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. كان حالهم عجيب في المكان الذي سكنوه. حالهم يا رب كان وضعهم ايه لما رب يقول آية يعني شيء عجيب جدا شيء لا يكاد يخطر لك ببال. كانوا في رغد من العيش. كانوا كما نقول بلغتنا الدارجة جت الأشياء معنا. كانت لهم جنتان عن يمين وشمال. تخيل بقى يكون انسان يعني في حياته العامه وفي طرقه تحيط به جنتان عن يمينه جنه وعن شماله جنه. طول بقى الايه في طول المسافه على طول المسافه التي يسكنها والتي يتنقل فيها. العلماء بيقولوا جماعه الخير ان بلغ من غنى هؤلاء ومن فضل الله عز وجل عليهم انهم كانوا اذا ارادت امراه احدهم ان تاخذ ثمره او ان تجني شيئا من الثمر لا عليها الا ان تخرج من بيتها فتمشي خطوات تتمشى بس كده خارجه من بيتها على راسها وعاء تمشي خطوات وسط الجنان التي انبتها الله عز وجل. كلمه جنه معناها الايه الحديقه العظيمه اللي من كثره اشجارها تدخلت في بعضها الشجر من كتره بدا يعني كانه يتماين على بعضه من كثرته وعشان كده سميت جنه لانها تجن من يدخلها يعني تستره من كتر اشجارها وثمارها سبحان الله. من كثر اشجارها وثمارها بدات تستر من ايه من يمشي بداخلها. فكانت المراه اذا ارادت ان تاخذ شيئا من الثمر لا عليها الا ان تحمل وعاء على راسها ثم تمضي. لا تطلعش بقى شجره ولا تحط الوعاء وتروح معرفش وين ولا تمد ايدها ولا تضرب بـ بـ بـ بـ بشيء شجره حتى يعني يسقط شيء من الثمر. لا مجرد انها تمشي كده بس راحه جايه تعود وقد امتلأت قصعتها من مختلف الفواكه والخضر التي انبتها الله عز وجل. ليه؟ لان اشجار كتير ومتداخله سيئه عشان بس مجرد ما تفرق الايه شجره عن شجره تعدي الاشجار ايه تتساقط منها الثمار. انت عاوز اكتر من كده؟ ولا بقى ازرعوا وارووا ولا ضعوا اسمده وكيماويات ولا شيء من هذا خالص. المطلوب منهم ايه بقى؟ جنتان عن يمين وشمال. ايه المطلوب منهم؟ كلوا من رزق ربكم اتمتعوا. كلوا من رزق ربكم بأول حاجة واشكروا له. كلوا ايه؟ كلوا اشكروا بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال بلدة ايه؟ طيبة. طيبة من ناحية ايه؟ اجواءها طيبة ماؤها عذب طيب مش ملوث التربة طيبة مش محتاجة اسمدة ولا كيماويات ولا مبيدات الجو نفسه والهواء عليل والنسيم الهواء طيب والنسيم عليل بلدة طيبة ومش كده وبس، ورب غفور يعني هتاكل وهتعيش عيشة تمام، وفي مع شكرك لله يغفر الله عز وجل تقصيرك، ثم تفوز بجنة أخروية، جنة عرضها السماوات والأرض. أنت عاوز إيه؟ جنة في الدنيا وجنان في الآخرة. ها استجابوا والتزموا؟ لا، ربنا قال إيه؟ فأعرضوا. أعرضوا، ربنا ما قالش أعرضوا عن إيه ولا وجه الإعراض كان إيه، ليفيد كذلك أنهم أعرضوا كل الإعراض، يعني كفروا النعمة، ارتكبوا المعاصي، غيروا سنن الله عز وجل في الكون، بدلوا نعمة الله كفرا، بدل من أن يشكروا كفروا، أعرضوا، أفسدوا في الأرض، فعاقبهم الله. وربك سبحانه وتعالى حليم، يمهل ولا يهمل، يعطي الفرصة تلو الفرصة لعل العبد يرجع ويتوب، أعرض لعله يعود مرة أخرى، فأعرضوا. فلما أراد الله أن ينبههم أو أن يعاقبهم ما قالش فأهلكناهم، المسألة ما كانش تحتاج إلا مجرد كن فيكون صيحة خلاص يموتون جميعا لما حصل للنسل السابقة، لا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم، سيل العرم اللي هو السيل الشديد، سيل الجار، العرومة معناها الشدة والقوة، يقول لك فلان ده عارم الأخلاق، يعني أخلاقه صعبة، صعب انك ترضيه، صعب انك تتعامل معاه، سيل عارم يعني سيل قوي شديد. أرسل الله عليهم سيلا، السيل ده عبارة عن ايه؟ مش ميه كتير؟ سبحان الله العظيم، سبحان من ينجي ويملك بالشيء الواحد. المية لو قلت تموت الأشجار، ولو زادت نفس الحكاية، والله عز وجل حكيم، ينزل من الماء على خلقه بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر ما يصلح الله به البلاد وينبت لهم النبات ويروي به ظمأ العباد. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناه. طيب تستفيد من ده ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه؟ ما بانفسهم. لما افسدوا وغيروا سنن الله في الكون واعرضوا عن دين الله عز وجل، غير الله حاله الى اسوأ الاحوال. شوف بقى الجنتين والصبر والكلام ده كله ما عادش، خلاص نشف. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، يعني جعلنا لهم جنتين بدلا من الجنتين السابقتين، نفس الامكانيات والكفاءة، لا طبعا لا يستوي ما كان قد نبت لهم في ارض كانوا فيها مجيبين او مستجيبين لامر الله عز وجل مع ما انبته الله لهم لما كفروا بنعمة الله. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. سبب بقى الجنتين ايه؟ فيها بقى خضروات ايه وفواكه ايه؟ لا ذواتي اكل الخمر، حاجات بسيطة كده، فواكه بسيطة وثمر معظمه لا يستفاد منه، معظمه مر لا يؤكل، ذواتي اكل خمط واثم، شجر لا يعني لا فائده منه، يقولوا شجره فرفاء، فرفاء الغابه، اشجار بقى يعني يدك ياخذ منها الخشب والكلام، واثم وشيء من سدر قليل، الورق النبي المعروف، حاجات بقى ما عادتش تقيم يعني، اول ما عادتش تطلب للغذاء الكامل، ما عادش فيها العناصر المطلوبه ولا التفكه بقى والحياه البطيئه، الرد اللي كان نفسه ياكل فاكهه كذا يروح يجيب الكلام ده، لا لا يا دوب كده على قد ما يعيشوا بس. طيب عملوا ايه؟ ربنا قال ذلك جزيناهم بما كفروا. اللي حصل ده حصل لهم ليه؟ بسبب كفرهم لنعمة الله وعدم شكرهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ يعني لا نجازي هذا الجزاء الصعب إلا من كفر بنعمة الله عز وجل. وبعدين ما كانش الامر على قد المكان اللي هم فيه بس، ده كان من في قريتهم والقرى المجاوره والمحيطه بهم وعلى مدار مدى الطريق في اسفارهم، كل ده طريق عمار، كل ده طريق عامر بمختلف الانواع التي يحتاجون اليها من الطعام وطعام الدواب، وكان على طول استراحات زي ما انت بتمشي في العربيه كده بسيارتك، تلاقي مثلا بعد فتره ما اعرفش بنزينه تنزل تمول، ممكن تلاقي فيها مطعم تاكل، كان نفس الحكايه. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، كانت بلادهم متصلة من بلاد التانية على طول، مش أرض خراب ولا صحراء ولا حاجة، يعني مكان يقف فيه قطاع طريق ولا كلام، طريق آمن. وقدرنا فيها السير، عمل لهم كده مراحل وعلى بعد ما عرفش تلاقي محطة وقود وعلى بعد كده تلاقي مكان تأكل فيه والكلام ده. طبعا محطة كنت تناسب مع طبيعتهم، وقود يعني تعامل لدواتهم ونحو ذلك. وبدلنا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيل سيروا، يعني قلنا لهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، امشي على قد ما تمشي انت في أمان، ان الطريق كله عامر وقرى ومناطق سكنية والكلام. طيب قولوا الحمد لله اشكروا الله، لا ماشي. قالوا فقالوا ربنا، عاوزين ايه تاني؟ باعد بين اسفارنا، عاوزين نحس كان احنا مسافرين، انما انا اطلع من بيتي امشي يوم وطول ما انا ماشي الاقي زرع وطريق اخضر وناس وكلام زي، لا انا عاوز احس كده ان انا عاوز الاقي الانحمار تعب ولاقيني يعني اصابني العرق من السفر ولاقيني تعبت والكلام ده. الله قال الله وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث، خليناهم عبره لكل الناس، جعلنا سيرتهم وذكرهم على كل لسان، فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق، شتتناهم وفرعناهم. لما السيف بقى اجترى في القريه بتاعتهم واصبحت البلاد حولهم خرابا والطرق غير عامره والكلام ده، اضطروا بقى للهجره، ده اللي راح هنا واللي راح هناك، ومزقناهم كل ممزق. ان في ذلك اللي انت سمعته ده كله في عبره لمين؟ ان في ذلك لآيات لكل صبار، يعني كثير الصبر على اقدار الله، لكل صبار شكور، يعني دائم الشكر على نعم الله، فبالشكر تدوم النعم، وبالصبر يزيل الله عز وجل الذنوب عن العبد ويعيد للعبد ما كان يتمنى مما كان معه ويؤتيه ما تمنى مما لم يكن معه. فداوم على شكر الله على نعمه، فإن الله عز وجل وعد الشاكرين بالمزيد من فضله. قال الله على لسان موسى عليه السلام وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله اللي بعدها ولقد صدق عليهم فاتبعوه. ما هي دي السبب الاساسي بقى، ان هو ابليس وش الخراب ده لما بينظر فيه كما يقولون، هو ده اللي بيخليه. هو طبعا كان السبب ايه؟ ان ابليس مناهم ووعدهم وهنعمل لكم، بس انتوا يعني ايه؟ انتوا هتفضلوا طول عمركم كده يعني رحمة، ما تغيروا شويه، طب ما تاكلوا اكل معرفش ايه. فمناهم ابليس ووعدهم امورا، ثم لما اطاعوه غدر بهم، صدق عليهم ابليس وظنه فاتبعوا. قال لهم بس انتوا بالكلام ده، انتوا تسمعوا الكلام اللي بيتقال لكم ده كله، انتوا يعني بس انتوا استخدموا عقلكم، انتوا هتبقوا حالكم احسن من كده، وهي قضيه الدين دي ما خلوها يعني بعيد، ما لهاش علاقه باللي انتوا فيه والكلام ده. فلما اطاعوه واتبعوه فيما يعني مناهم به، وكان قد يعني وعد الله عز وجل ان يستولي عليهم وان يستحوذ عليهم، فقال له الله ان عبادي ليس لك عليهم، فما طلعوش من عباد الله الصادقين، صدق عليهم ابليس وظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، فكان هذا حالهم كما كان حال الامم السابقه. جزاك الله خيرا.